أنت تعرف أن هناك في معتزلة وفي مرجئة في خوارج في الأمس القريب تكلمنا عن بشارة جديدة أنه صارت تجينا أسئلة من عمان من الإباضيين، وقلنا إيش هدول الإباضيين؟ طائفة من الخوارج إلى آخره. ومن هذه الطوائف الماتريدية والأشعرية. الماتريدية والأشعرية طبعا هذه مسائل علمية يعرفها من درسها. فالآن اسمع شيئا ربما لن تكون سمعته من قبل. كل حنفي المذهب في الفروع فهو ماتريدي في العقيدة. كل حنفي المذهب في الفروع، في العبادات، في المعاملات، فهو ولا بد أن يكون ماتريديا في العقيدة. وكل شافعي في الفروع لا بد من أن يكون أشعريا في العقيدة. الماتريدية والأشاعرة يقولون، هنا بيت القصيد من الكلام، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. إذن هناك علمان باعتراف الخلف، لكنهم أخطأوا وخسئوا حينما يفضلون علم الخلف على علم السلف. يقول علم السلف أسلم لكن علم الخلف أعلم وأحكم. ولذلك نحن ردا على هذه المقولة نقول نحن سلفيون، أي نفهم الشرع كما فهمه السلف الصالح، الشرع بعامة وعلى المقدمة والرأس ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. الآن مثال مشهور، كيف يفسر السلف الرحمن على العرش استوى، وكيف يفسر الخلف الرحمن على العرش استوى؟ السلف يقولون كما قال الإمام مالك وهو من رؤوس أئمة السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة. الخالف يقول لا، الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء والتسلط. مع ذلك يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلاف أعلم وأحكم. نقول لا، نحن سلفيون. الآن حتى ما نذهب بك بعيدا، ما بيمشي الحال إذا قيل لك ما مذهبك أن تقول أنا مسلم، أنا شو بدي بالمذاهب، أنا مسلم. ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه ما في مسلم مهما كان عريقا في الانحراف عما كان عليه السلف الصالح، سواء من المعتزلة أو الخوارج أو الماتريدية والأشاعرة والمرجئة ونحو ذلك، كلهم بيقولوا نحن مسلمون. فإذا أنت سئلت يا أبا فارس ما مذهبك تقول مسلم، ما بيكون أجبتني عما أريد، لأني سأقول لك مثلا أنت مسلم حنفي ولا شافعي؟ لا، أنا مالي لا.